بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا مطلع دورة مقاصد الحج الشرعية ضمن سلسلة لقاءات فقه الحج في ضوء النصوص والقواعد والمقاصد. هذه الدورة التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشكورة متمثلة في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، هذه الجرعة والحزمة من الموضوعات العلمية التي تقدم فقه هذا المنسك العظيم الذي يمثل ركنا من أركان الدين، حج بيت الله الحرام، والذي نحن اليوم نقف على أعتابه، وجموع حجيج بيت الله الحرام قد أقبلت وافدة، وأشهر الحج قد انقضى شهرها الأول، ونحن في مطلع شهرها الثاني في أوائل ذي القعدة شهر الله الحرام. هذا الفقه فيما يتعلق بمنسك الحج ذو أبواب متعددة وفصول متفاوتة، وجاءت هذه الدورة محاولة لاستيفاء جوانب فقه هذا الباب العظيم من شريعة الله عز وجل، حج بيت الله الحرام. وبما أننا في رحاب بيت الله الحرام، وقد غشتنا هذه الأيام العظيمة وهذه الأشهر الكريمة أشهر الحج، فإن أحدنا ولا بد إما أن يكون حاجا هذا العام، أو حج من قبل، أو طالبا من طلاب العلم، فهو لا يستغني بحال عن تفقهه في هذا الباب العظيم من أحكام حج بيت الله الحرام. أيها الإخوة المباركون، فيما يتعلق بهذه الدورة وبهذا الباب تحديدا، مقاصد الحج الشرعية التي سنجلس فيها سويا وإياكم كل يوم من أيام هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب إلى العشاء، سيكون الوقت منقسما في جزئه الأعظم إلى ما يتعلق باستعراض المادة المخصصة لكل يوم، نجعل في آخر كل درس قبيل الأذان أو بعده متسعا للتساؤلات والإجابة عنها. ماذا يعني مقاصد الحج الشرعية؟ وماذا سنتناول فيها في الأيام الخمسة التي تبتدئ الليلة؟ هو باختصار شديد ما سنعرضه في مقدمة اللقاء في هذا اليوم. مقاصد الحج يراد بها الحكم والأسرار والغايات التي وضعتها الشريعة من وراء هذه العبادة العظيمة، أعني حج بيت الله الحرام. نحن أمة مسلمة تعبدنا الله عز وجل بتكاليف شرعية، هذه التكاليف صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة أرحام وإحسان إلى الجيران وأداء المظالم ووفاء الأمانة إلى آخر تلك العبادات، ألوان شتى نتقرب بها إلى الله. والعبادات في شريعتنا أيها المسلمون تنقسم إلى جانبين وجزئين وشطرين، أحدهما ما يتعلق بهيئة العبادة الظاهرة المتمثلة فيما يؤديه العبد من أقوال وأعمال، والشطر الثاني هو جوهر العبادة، هو حقيقتها، هو سرها، هو لبها، هو جوهرها. ولنضرب بذلك مثلا، فإن الصوم عبادة، وحقيقته هيئته الظاهرة هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني وحتى غروب الشمس. من فعل ذلك فقد صام، ومن نوى لله عز وجل يوما من الأيام حصلت له نيته فرضا كانت أو نفلا. فمن أمسك عن الطعام والشراب والمفطرات الأخر من الفجر إلى الغروب أتى بالصيام في هيئته الظاهرة. فما حقيقة الصيام وما سره وما جوهره؟ هو أن يعيش الصائم معنى التقوى لله، ويحقق في صيامه تهذيب الباطن. ولهذا قال ربكم سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن يراد بنا ونحن صائمون أن نحقق التقوى لله بصيامنا، والمفتر في الصائم حين يصوم أن يتعلم معنى التقوى في صيامه. ولهذا شرح يقول ليس هذا محله الآن، لكن ماذا تفهم الآن من قوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من صام ممسكا عن الطعام والشراب والجماع وباقي المفطرات لكنه وقع في قول الزور وفعل الزور، يقول عليه الصلاة والسلام فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل المقصود أنه أفطر يومه ذاك ولا حاجة لأن يكمل صومه كما هو ظاهر اللفظ؟ هل قال أحد من الفقهاء المعتبرين من المذاهب المتبعة إن شهادة الزور تجعل الصائم مفطرا عليه أن يقضي ذلك اليوم؟ جمهور العلماء المحققين على عدم القول بذلك. فأين تذهب بالحديث؟ الحديث يشير إلى معنى عظيم، وهو أن الصائم حينما يقع في قول الزور وشهادة الزور مع كونه أمسك عن الطعام والشراب والجماع وباقي المفطرات، إلا أنه هتك حقيقة الصوم. هذا مثال عملي يا إخوة لعبادة ربما يقع فيها العبد، ينفك عنده ظاهر العبادة وهيئتها عن حقيقتها وجوهرها. عندما ينفك هذا الأمر في عبادة العبد فإنه يأتي أمرا يذهب عليه روعة التعبد ولذتها، ويذهب أيضا أثر العبادة في حياته. مرة أخرى سأقول أيها الكرام، كل عبادة في الإسلام لها هيئتها الظاهرة وأحكامها أركان وشروط وواجبات وسنن، ولها أيضا حقيقتها الباطنة، لها جوهرها لها سرها. هكذا ستأتي في كل العبادات. تعالوا إلى الصلاة التي هي أعظم عباداتنا معشر المسلمين ورأس أركان الإسلام وذروة سلامه. هذه الصلاة التي هي أعظم الأركان في ديننا والتي نصليها كل يوم وليلة 5 مرات فرضا وجوبا سوى النوافل والمستحبات، هذه الصلاة ينطبق عليها الكلام ذاته. فللصلاة هيئة ظاهرة تتمثل في الأركان: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود على الأعضاء 7 إلى آخر الأركان. وهناك أيضا واجبات: أن تقول سبحان رب العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، رب اغفر لي. أركان وواجبات، سنن وشروط ومستحبات، كل ذلك فيما ندرسه في كتب الفقه هو هيئة الصلاة الظاهرة، هو العبادة التي يؤديها العبد. لكن بإزاء ذلك هناك سر في الصلاة هو روحها وحقيقتها ومقصدها. ما هو؟ الخشوع. روح الصلاة خشوع المصلي فيها. هنا ستفهم معي قوله عليه الصلاة والسلام: ينصرف المصلي من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. قال: وليس للمرء من صلاته إلا ما عمل. الآن أخبرني، لو أن أحدنا صلى وفاته الخشوع واستحوذ عليه الشيطان، لكنه صلى صلاة كبر من تكبيرة الإحرام إلى التسليمتين، استوفى هيئة العبادة الظاهرة، لكنه حرم الخشوع لسبب أو لآخر، صلاته صحيحة أم باطلة؟ صلاته صحيحة. إذن كدنا أن نصل إلى أن نصف ما معنى مقصد العبادة. إذن هيئة العبادة الظاهرة هي الواجب على العبد أن يؤديها حتى تبرأ ذمته ويؤدي الواجب عليه. وبإزاء ذلك هناك سر خلف كل عبادة، هناك حقيقة وجوهر يريد الإسلام من العباد أن يصلوا إلى تلك الجواهر والأسرار وتحقيق تلك الحقائق بأداء هذه العبادات. اصطلح أهل العلم على تسميتها بمقاصد العبادات. إذن مقاصد العبادات الغايات التي نريد الوصول إليها من التعبد لله بهذه العبادات: الأسرار، الحكم، الحقائق التي يصل بها العبد من خلال هذه العبادة. ف فضربنا مثالا بمن صام ووقع في قول الزور وشهادة الزور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لله حاجة، لأنه فقد حقيقة الصيام. المصلي إذا فاته الخشوع ينصرف وليس له من صلاته إلا ما عقل وربما قدر يسير منها، لكنه في النهاية برئت ذمته، ولم يقول أحد من الفقهاء عليك أن تعيد صلاتك أو تعيد صيامك، لا. إذا كانت العبادة تبرأ بها الذمة وتجزي، فما فائدة المقاصد وما أهميتها ولما الحديث عنها؟ فائدتها في وجوه شتى تتركز في عنصرين اثنين أيها المسلمون. عندما نحرص على تحقيق المقصد في العبادة نصيب هدفين كبيرين، ما هما؟ أولهما التلذذ بالعبادة، الاستمتاع بها. فرق كبير بين من يصلي ويحقق الخشوع في صلاته فهو يستمتع بالصلاة ولو طال القيام ولو أطال السجود ولو تفطرت قدماه كما فعل عليه الصلاة والسلام، لن يحس بتعب العبادة ولا بمشقتها ولا مصابها، بل هو يستمتع فيها. هكذا هو عندما يؤدي العبد عبادته محققا مقاصد العبادة. فما الثمرة الثانية؟ الثمرة الثانية المتحققة هي حصول أثر العبادة في حياة العبد. فإن لله عز وجل حكما بالغة في تشريع العبادات، وما من عبادة يشرعها الله إلا ولها أثرها في حياة العبد. في الصلاة يقول ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا رأيتنا ورأيت بعضنا رغم صلاته إلا أنه لا يزال متساهلا في الحرام متهاونا مفرطا، فاعلم أن الصلاة لم تؤدي أثرها في حياته. والسبب أنه لا يزال مقتصرا على الهيئة الظاهرة. لو نظرت في صلاته هو مصلي لا يترك الصلاة ولا يقطعها، فهو يجد أثر العبادة ويستمتع وتحقق العبادة أثرها في حياته. فرق بين هذا وبين من يصلي يؤدي الصلاة ركان وواجبات وشروطا وسنن لكنه يفوته حقيقة العبادة وسرها وجوهرها. كل هذا مدخل لأن نقول الحج هو كذلك عبادة، عبادة له هيئته الظاهرة. ما هيئته الظاهرة؟ أركانه وواجباته وسننه، الوقوف بعرفة ورمي الجمرات وحلق الشعر والطواف والسعي والإحرام والمبيت بمنى وطواف الوداع وسائر الأعمال في الحج المتوزعة بين أركان وواجبات وسنن وشروط إلى آخر ما هنالك. وبإزاء هذه الهيئة الظاهرة للعبادة في الحج فهناك أيضا مقاصد للحج، الغايات التي وضعتها الشريعة للوصول بعبادة الحج إلى تحقيق أسرار وغايات وأهداف. إذن حديثنا سيتناول الشطر الثاني وليس الأول، سيتناول مقاصد الحج الشرعية. المراد به يا إخوة هو الكشف والبحث عن تلك المقاصد التي أراد الله عز وجل من عباده تحقيقها كلما حج بيته الحرام. هذه المقاصد مهمة لما؟ من أجل أن يحقق الحج أثره في حياة الحجي، ومن أجل أن يجد الحاج أثر الحج في حياته، من أجل أن يستمتع بحجه إذا حج كلما طاف وسعى ودعا ورمى وطاف وحلق وبات وهكذا، أن يستمتع بعبادته في الحج، أن يجمع بين الحفاظ على الهيئة الظاهرة للعبادة وبين تحقيق مقاصد العبادة. أرجو أن يكون هذا مدخلا موضحا لما سنتناوله في الأيام الخمسة التي سنعرض فيها مقاصد الحج. سنخصص كل يوم اعتبارا من الغد إن شاء الله في عرض مقصد أو اثنين من المقاصد التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة بحج بيت الله الحرام. وقبل ذلك سنمهد الليلة بما بين أيديكم من المقدمات التي سنعرض فيها ما معنى مقاصد وكيف نصل إليها وما طريقة الكشف عنها وكيف يستطيع أن يقول إنسان هذا من مقاصد الحج وهذا ليس من مقاصد. هذا ما سنجعله في لقاء الليلة مستعرضين المقدمات الممهدات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات. مقاصد الحج الشرعية. مقدمات: الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته الحرام وجعله خامس أركان الإسلام، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وزكى وحج بيت الله الحرام نبينا محمد وعلى آل بيته وصحابته الأئمة الأعلام ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان، وبعد، فإن العناية بأحكام العبادة الشرعية فقها ومقاصد من أعظم ما يعين على تمام أدائها واستشعار عظمتها وجلال أثرها في حياة العباد. والحج عبادة عظيمة وركن من أركان ديننا تحفه المهابة والجلال في مظهره وأحكام مناسكه وسائر متعلقاته، وأحكامه الفقهية سفر عظيم في دواوين الفقهاء. وإن من الخلل العلمي الاقتصار على أحكام الحج الفقهية دون مقاصدها، إذ إن لكل عبادة في الإسلام جانبين شرعيين مترادفين، أحدهما الأحكام الفقهية التي تضبط هيئة العبادة الظاهرة، والأخرى مقاصدها وحكمها التي تكتنفها وتحوي أسرارها وغاياتها. وكلا الجانبين تناولته النصوص الشرعية في إيضاح واف وبيان شاف، فالاقتصار على أحدهما دون الآخر خلل منهجي أفضى إلى خلل في الأداء وخلل في علاج كثير من مظاهر الخطأ والسلبية الواقعة في أداء الحجيج. والواقع أن جل العناية اليوم متجهة إلى فقه الأحكام لعبادة الحج، سواء في أوساط الحجيج أو في أوساط التوجيه والإرشاد والفتوى، مع قصور بين في جانب مقاصد الحج. والمنهجية العلمية تقتضي استيفاء تقرير الشريعة لأحكام العبادة بجوانبها كافة لتحقيق أعظم هدف وأسمى مراد، وهو أن يعبد الله كما أراد. نعم، هذا يا إخوة نقرر فيه أن العناية التي ينصرف إليها أهل العلم وطلبته، بل وحتى الحجيج عندما يقبلون على الحج، هو الانهماك والاقتصار على العناية بهيئة العبادة الظاهرة على مستوى التفقه والتعلم والإرشاد والتوجيه. فترى الحاج إذا أقبل على الحج حرص جدا على أن يتعلم أحكام الحج، وهذا مهم، واهتم كثيرا للتفقه في مناسك الحج، وهذا مهم، وأن يتعلم ما الركن وما الواجب وما السنة وما الشرط وما الذي يبطل الحج، وكل هذا مهم. وترى أهل العلم أيضا يجتهدون في بيان هذه الأحكام للحجيج، فتطبع الكتب ويرشد الحجيج وتلقى الخطب وتوزع المطبوعات وتيسر بكل اللغات إفهاما للحجيج، وكل هذا مهم، كل هذا مهم. لكن الذي نلحظه بوضوح أيها الكرام كما سيزداد معنا خلال أيام الدورة بعون الله، أن هذا صاحبه شيء من التقصير في بيان مقاصد الحج. فإذا اتفقنا أن العبادة تشتمل على هيئة ظاهرة ومقصد باطن، فإنه من الخلل أن يقتصر على أحدهما دون الآخر. بل وترى أيضا كما سيأتي إيضاحه أن أمرا عظيما يذكره الله، ودعونا نضرب مثالا والحديث آت إليه. الله عز وجل لما أمر الخليل إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة ماذا قال؟ قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم أمره بالأذان في الحج فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر، يعني يأتون راكبين النوق والدواب التي توصلهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذن أمر الله إبراهيم الخليل عليه السلام بأن يؤذن في الحج، وهذا الأذان في الحج من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتي الناس رجالا وركبانا. ماذا قال الله؟ تأمل في السياق، قال: يأتينا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم ذكر بعد لام التعليل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ركز معي الآن، ها هذا أحد مقاصد الحج، وسيأتي بيانها بتفصيل. ذكر اسم الله، إعادة وإحياء ذكر الله في الحج مطلب شرعي، مقصد من المقاصد. أن يحج الحاج فيمتلئ قلبه وروحه ولسانه في الحج امتلاء عظيما بذكر الله، وجاءت نصوص كثيرة سيأتي شرحها في أوانها إن شاء الله. الآن ابحث في كلام الفقهاء، هل تجد أحدا منهم يقول إن من أركان الحج ذكر الله؟ لا، ولا من واجباته، ولا يذكرونه. لما؟ هل هي غفلة فقهية؟ لا، لكن الفقهاء لما تكلموا عن الأحكام التي يتعلق بها الحج ذكروا الركن الذي لا يصح الحج إلا به، والواجب الذي يجبر بدم إذا ترك، والسنة التي لا يلزم بفواتها شيء ولا اختلاف، وهكذا. فأينما أينهم عن قضية ذكر هذا المقصد؟ الجواب أن تحقيق المقصد يأتي مصاحبا لكل فعل من أفعال الحج، يأتي مصاحبا لكل ركن، للوقوف بعرفة، للمبيت بمنى، لرمي الجمرات، للطواف، للسعي، للدعاء. الحاج في كل ذلك عليه أن يعيش معنى ذكر الله، وعليه أن يملأ أفعال حجه أركانا وواجبات وشروطا وسنن، أن يملأه بذكر الله. فلهذا لا يذكرونه، ليس لأنهم غفلوا عنه، بل لأن القضية أعظم من أن تقول هي ركن، هي روح الحج. أتتصور أنه سيقول لك أركان الحج كذا وشروطه كذا ثم يغفل روح الحج التي هي ذكر الله وتظن أنه غفل؟ لا، تماما كما يفعل الفقهاء في الصلاة، ما يذكرون الخشوع في أركان الصلاة، يذكرون الطمأنينة التي تعين على الخشوع، وأما الحقيقة والجوهر فما يذكرونها لا في الأركان ولا في الواجبات. ليست غفلة، بل لأن الخشوع ينبغي أن يصحب المصلي منذ تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم في نهاية الصلاة، وبالتالي فليس ركنا مستقلا ولا عبادة تؤدى، هو روح يعيشها المصلي. كذلك الحج في ذكر الله هي روح يعيشها الحاج. فأنت تلحظ الآن ماذا؟ أنه لما غاب هذا المقصد وغابت المقاصد عن ذكر الفقهاء لها في كتب الفقه، وقع الحجيج في بعض الإشكالات، منها أنهم ظنوا أن الحج من أوله إلى آخره وفقط أن تقتصر على الهيئة الظاهرة، فتكتشف شيئا عظيما، يتعب ويؤدي الأركان والواجبات والشروط والسنن، ويخاف مما يفسد حجه، ويحاول جاهدا على أن يأتي بالعبادة قدر المستطاع بكامل هيئتها الظاهرة، لكنه في الوقت نفسه ربما حج ومنذ أن أحرم إلى أن تحلل من إحرامه ما ذكر الله إلا قليلا. الحج الذي جعل من أجل إقامة ذكر الله غاب عنه هذا المقصد لما غابت الرؤية الواضحة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الحج، إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فينص عليه الصلاة والسلام أن هذا مقصد، وترى الحاج يقضي أيامه بمنى بين مبيت ورمي جمرات وبين انتقال وذهاب ومجيء، وأيضا ينشغل بأمور كثيرة أقلها ذكر الله الذي كان ينبغي أن يكون أكثرها وضوحا في حياته أيام حجه. مرة أخرى سنقول: عناية الفقهاء والخطباء والعلماء ليس خللا، إنما الخلل هو الاقتصار عليه، فهي دعوة إذن إلى إعادة إبراز مقاصد الحج، لأنها روحه، لأنها سره، لأنها جوهره. فالمتفقه لأحكام الحج عليه أن ينظر إلى أمرين: الهيئة الظاهرة وما يقيم به حجه وما يصح به النسك، ليجتنب ما يفسد حجه ونسكه، وفي الوقت ذاته عليه أن يرعى تماما مقاصد الحج حتى يحرص على استحضارها، على قصدها، على استجماعها أثناء حجه منذ أن يحرم وحتى ينهي أعمال النسك. نعم. مصطلح المقاصد الشرعية: علم المقاصد الشرعية ركيزة أساس ورافد مهم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. ومصطلح المقاصد الشرعية يراد به الحكم والأسرار والغايات من تشريع الأحكام. ورغم قدم تقرير المقاصد وتأصيلها في مصنفات الأصوليين منذ إمام الحرمين الجويني فتلميذه الغزالي رحمهما الله، ثم من تلاهما حتى مجيء إمام علم المقاصد الشاطبي رحمه الله في كتابه الفذ الموافقات، إلا أنهم لم يحرروا تعريفا دقيقا لمصطلح المقاصد الشرعية، وكانت عنايتهم بوصفها وتقسيمها وترتيبها والتمثيل لها أعظم من الاشتغال بصناعة حدها وتعريفها، حتى صاغ لها بعض المعاصرين نحوا من التعريف المذكور آنفا. فقال الطاهر بن عاشور رحمه الله: مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها. وقال علال الفاسي رحمه الله: المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. وهذه المقاصد الشرعية على مرتبتين: مقاصد عامة في التشريع كافة لا يختلف فيه باب من الشريعة عن باب، وتلك هي المقاصد الخمس الكبرى: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فإنها أسس المصالح الشرعية التي جاءت الشريعة بتحصيلها للعباد ودرء المفاسد عنهم. والمرتبة الأخرى هي المقاصد الخاصة أو الجزئية، تلك التي تختص بباب بعينه من أبواب الشريعة أكثر من غيره، مما لا يخرج في صورته الكلية عن تلك المقاصد الكبرى، لكنه قصد موسع منها ومندرج فيها، كمثل مقصد تحقيق التقوى من الصيام، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي أحد تلك المقاصد ما يتضح بالمثال لكلا المرتبتين، فتحقيق العبودية لله تعالى مثال للمقاصد العامة التي تشترك فيها كل أبواب التشريع بلا استثناء: العبادات والمعاملات والأطعمة والحدود والقصاص. نعم. وتطهير النفس، وتطهير النفس من الشح وتنمية المال وحلول البركة فيه مثال لمقصد خاص بعبادة الزكاة التي يتحقق فيها هذا المعنى. أجل، وعند ذلك سيتضح ما أسلفناه قبل قليل في أهمية العناية بالمقاصد في العبادات. مهم أن تتعلم صفة الصلاة، ومهم أيضا أن تتعلم روحها وهو الخشوع، مهم أن تتعلم صفة الحج، ومهم أيضا أن تتعلم روح الحج ومقاصده، مهم أن تتعلم أحكام الصيام والمفطرات فيه، ومهم أيضا أن تعلم جوهر الصيام وسره وحقيقته. فهذا إذن تكامل أيها الكرام في تعلم الأحكام الشرعية للعبادات. هذا التكامل جزء غير منفك رعاكم الله. لأجل ماذا؟ لأجل أن يأتي المتعبد بعبادته لله كما أراد الله. في هذا السياق يقول إمام الحرمين الجويني رحمة الله عليه، يقول: ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، يقول: ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة. يقول هذا لم يرزق البصيرة التامة، لأن الشريعة ما أتت بأوامر ونواهي فقط، أوامر ونواهي تلزم الامتثال في التكليف، لكن من وراء هذه الأوامر والنواهي مقاصد. يقول: من لم يتفطن لها فليس على بصيرة في وضع الشريعة. هذه العناية بالمقاصد جعلت إماما من المتقدمين، وهو الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله، أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد الأندلسي، الذي اختصر صحيح البخاري وترجمه، وينقل عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله كثيرا في فتح الباري، والمتوفى سنة 699. ماذا يقول رحمه الله كما نقل عنه تلميذه ابن الحاج في المدخل؟ يقول، وتأمل للعبارة كلام إمام فقيه، يقول: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتى على كثير من الناس أو ما أتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك الباب. فهذا التفات أيضا قديم لأهل العلم في الأمة، أن العناية بهذا الباب ينبغي أن تأخذ حظها الوافر، وينبغي أن يتصدى طائفة من أهل العلم والفقهاء من يعلم الناس مقاصدهم في العبادة. لما؟ لأن العناية كما قلت بهيئة العبادة الظاهرة مستوفى في كتب الفقهاء ومصنفاته وكلامهم، وفي جهود الآئمة والعلماء والدعاء، وفي الخطب وفي تعليم الناس، لكن الذي يحتاج حقيقة أن يصرف إليه الجهد أن نعلم الناس كيف يصلي بخشوع، كيف يصوم مهذبا صومه من كل ما يجرحه ويخدشه ويبعد عنه تحقيق التقوى، كيف يحج فيجعل نصب عينيه أثناء الحج. هذه المقاصد العظمى، والله يا إخوة إن سلم لنا ذلك وتم لوجدنا في حجنا معنى غير الذي يعيشه بعض الحجيج اليوم. اليوم وأنا وأنت ربما حججت أكثر من مرة، الذي تراه وتعيشه في الحج مظهر حقيقة ليس هو المقصد الشرعي في الحج. الذي يغلب على بعض الحجيج هو أن الحج عندهم نوع من الاستنفار للجهد والوقت والمال، ثم يغلب عليهم في حجهم شعور الرغبة في الانتهاء من أعمال الحج وكأنه عبء كبير، فترى المزاحمة والمدافعة وترى الاستباق إلى إنجاز أعمال الحج وتمامها هي التي تغلب على التفكير وذهن المتعبد في الحج. فإذا جاء يقف بعرفة فالغالب عليه إذا ما خصص أوقاتا للدعاء والتضرع إلى الله عز وجل يغلب عليه التفكير في الوصول إلى عرفة والخروج منها وبلوغ مزدلفة، فإذا أتى مزدلفة أيضا كان همه الأكبر كيف يصل منها ويرمي الجمرة، ثم يغلب على ذهنه متى يطوف في الإفاضة، متى يسعى، كيف يفعل في الرمي أيام التشريق، كيف ينصرف، كيف يطوف للوداع، فتمضي عليه أعمال الحج. والذي يغلب على ذهنه والذي يسيطر على أعماله وأقواله في الحج وتتابع هذه الأعمال، والذهن منشغل وممتلئ بهم كبير يحمل له تفكيرا عظيما كيف يؤدي أعمال الحج. نعم، مع حرصه فيما ترى أنه لا يريد أن يفسد حجه، وحرصه أيضا على أن يكون حجه صحيحا كحجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال الأكبر هل لا التفتنا أيضا إلى حقيقة الحج ونحن وقوف بعرفة ونحن بائت بمنى ونحن نرمي الجمرات، بل حتى ونحن نطوف، حتى في الزحام وحتى في اختناق الأنفاس وحتى في الانتظار، سواء انتظار السيارات في الشوارع أو انتظار الممرات أو انتظار الحجيج في المخيمات في منى، كل موقف إذا ازدحم فيه الناس من عاش استشعار مقاصد الحج نأى وارتفع عن تلك المظاهر التي يراها فيزدحم إليها الناس، وربما سبب بينهم الشيطان شيئا من الخصومة والشحناء والاحتكاك، كل ذلك سيترفع عنه الحاج لو التفت إلى المقاصد العظمى، إلى ما يريد منه الإسلام أن يكون كذلك. يا إخوة، بسؤال بدهي يسير، عبادة في الإسلام أراد الله أن تكون ركنا، يعني لا يتم الإسلام إلا به، ثم يجعلها سبحانه وتعالى عبادة لا يؤديها العبد إلا ها هنا في بيت الله الحرام عند كعبته المعظمة، فيوجب السفر سبحانه وتعالى والارتحال وقطع المسافات وتحمل الأسفار وبذل الأموال. بالله عليك، أتظن أن ليس من وراء ذلك حكمة إلهية جليلة؟ أتظن أن الله عز وجل يشق على العباد تكليف حكم في الإسلام؟ حاشا والله، إنما هناك هدف كبير، نعم لمن استطاع إليه سبيلا، لكن هذا المستطيع لماذا لا يحج في بلده كما يصوم في بلده وكما يزكي في بلده وكما يصلي في بلده؟ لماذا الحج؟ لماذا هو المفارقة للأوطان والبلدان والأهل والخلان؟ لماذا الإتيان إلى هنا؟ لأمر عظيم يراد تحقيقه. ثم لاحظ معي أنه يوجب مرة واحدة في العمر، وكأن الإسلام ينظر إلى أن الحج ولو مرة واحدة في العمر كفيلة بإصلاح العبد من رأسه إلى أخمص قدميه، وأن يعيد فيه صياغة معنى العبودية لله تماما، وأن يعيده عبدا صالحا تقيا، وأن يعود إلى حياته ليس هو كالذي جاء قبل الحج. هذا معنى مقصود يا إخوة، رجع كيوم ولدته أمه، هو ميلاد جديد. هذه الحكم والأسرار والله جليلة، أجل من أن نقتصر في نظرنا إلى الحج، في تعاملنا مع الحج، في أدائنا للحج، أنه ازدحام بشري وأنه اختناق أنفاس وأنه تنافس في إنهاء أعمال الحج ورغبة في الخلاص كيفما اتفق. حاشا والله، نربأ بأنفسنا عن أن نقع في عبادة عظيمة له مقصد كبير ولها أسرار عظيمة أن نؤديها بهذه الهيئة الظاهرة بهذا التهاون في تحقيق المقاصد. كذلك هو الإسلام يا إخوة، فالذي يحج بيت الله الحرام ويأتي إلى هاهنا فيعلق بيته بهذه فيعلق قلبه بهذه المعاني العظيمة، والله إن حجه لكفيل أن يجعله صدقا أن يرجع كيوم ولدته أمه، وأن يبيض صفحته من جديد، وأن يحجز مقعده في الجنة. من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه المعاني الكبيرة تحتاج منا حقيقة أن نلتفت إليها، وإلا والله من الغبن أن يتعب الحاج ويبذل مالا سعى في جمعه طيلة عمره حتى انحنى ظهره وشابت لحيته وفنيت حياته من أجل أن يقدم إلى هذه البقاع، ثم هو يقتصر على أداء الهيئة الظاهرة للعبادة. هذا فوات عظيم. فإذا نحن بحاجة يا أهل الإسلام، يا طلبة العلم، معشر الدعاء، وكل من له صلة بحج بيت الله الحرام، أن نلقي نظرة فاحصة وفقها عميقا لمقاصد الحج. نعلم أنفسنا أولا نحج بيت الله الحرام محققين لهذه المقاصد كما أراد الله، ثم ندل الناس من ورائنا ونفتح الأبصار على هذا الباب العظيم في الشريعة الذي هو العناية بمقاصد الحج. نعم. أهمية المقاصد في العبادات. أولا، لكل عبادة شرعها الله تعالى لعباده جانبان، ظاهر وباطن. فالظاهر هيئة العبادة بأقوالها وأفعالها أركانا وواجبات وشروطا وسننا، والباطن حكمها وأسرارها ومقاصدها والغايات منها. ولا تتم العبادة على الوجه الكامل كما أراد الله إلا بتحقيق الجانبين معا، فأحدهما عبادة القلب والآخر عبادة الجوارح، والاقتصار على أحدهما جنوح عن مسلك العبودية الصحيح. ولمزيد من الإيضاح نقول إن إهمال الهيئة الظاهرة للعبادة أو استبدالها بغير ما شرع الله بدعوى الاقتصار على تحقيق مقصدها ضلال مبين لم تراء فيه، كمن يترك الصلاة أو الصيام أو يستبدلهما بطقوس أخرى يزعم أنها تحقق مقاصد الصلاة والصيام سواء بسواء، لأنه عبث صريح بصفة التشريع في العبادات وعدول عن شرعة الله لعباده. وهذا كحال غلات المتصوف الذين يزعمون سقوط التكاليف عنهم بزعم أن التكاليف وضعت لتقريب العباد إلى ربهم، وأنهم قد وصلوا إلى الولاية فلا حاجة لهم إلى الاقتراب، فيسقطون التكاليف بهذا الزعم الفاسد. هذه غفلة ومحاولة للتلبيس والعبث. يقولون طالما كان مقصد العبادة التقرب فنحن لم نقترب، نحن وصلنا. ولذلك قال قائلهم خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. فإذا رأوا أنهم قد وصلوا إلى الصلة المباشرة بمقام الألوهية فهم أعلى من أن يتعبدوا الله بعبادات ظاهرة، وهذا ولا شك ضلال مبين. هذا إذا كنا نقتصر على المقاصد والإغال وإهمال العبادات، كذلك هو الحال بالعكس. وكذلك تماما اختزال العبادة في هيئتها الظاهرة دون مقاصدها الشرعية المنصوصة أو المعلومة باستقراء أو إشارة ونحوها، فإنها أيضا لون من العبث بشريعة الله، وسيكون أداء تلك العبادة المجردة عن مقاصدها الأساسي كعدمها، كما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام الذي اختزله صاحبه في الصورة المجردة دون رعاية مقصده: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ثانيا، كلما عظم شأن العبادة في الإسلام وتكاثرت النصوص الشرعية في بيان أهميتها وأحكامها الفقهية وتعددت مسائلها اضطرد معها عظمة مقاصدها وجلالتها. ولذلك كان للعبادات الكبرى كأركان الإسلام من المقاصد جلالا وعظمة ما ليس لغيرها من عبادات الإسلام. والحج ركن عظيم وعبادة كبرى ذات أحكام ومناسك عظيمة متعددة الأنحاء زمانا ومكانا، فكان لها من عظمة المقاصد ما يوازي ذلك عظمة وجلالا. نعم، كلما ثقل وزن العبادة في الشريعة عظمت مقاصدها في الشريعة. الصلاة مثلا عبادة عظيمة ثقيلة في ميزان العبادة عند الله عز وجل، فمقاصدها أيضا عظيمة. الصلاة اتصال، ولهذا جاءت الصلاة بمعانيها وأسرارها يا إخوة لون عظيم من التقرب إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول عليه الصلاة والسلام: وأما التعظيم وأما الركوع فعظموا فيه الرب فقمن أن يستجاب لكم. يقول في صلاة ركعتين: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فجليلة هي الصلاة وعظيم قدرها ووزنها في الإسلام، فيترتب بناء على ثقل وزن الصلاة عظمة مقاصدها. وكذلك الحج، لما تأتي إلى عبادة شرع الله تعالى فيها مراحل، أولا من الميقات فله إحرام وأحكام، ثم القدوم إلى بيت الله الحرام، ثم إتيان منى، عرفة، مزدلفة، منى، ثم بيت الله الحرام، ثم المغادرة وطواف الوداع. كل هذه العبادة لما تشتمل على أماكن متعددة وأفعال متعددة اختلفت زمانا ومكانا، كلما ثقل وزن العبادة أيضا عظم مقصدها. هذا تمهيد لأن نقول إن مقاصد الحج عظيمة كما هو الحج عبادة عظيمة، فكلما عظم شأن العبادة أيضا اضطرد معها عظمة المقاصد التي يريد الإسلام تحقيقها. نعم. ثالثا، إذا كان إهمال مقاصد العبادات خللا عمليا بينا في أداء العبادات فإنه يقابله خلل علمي في بيان وتعليم وإرشاد العباد في أحكام تلك العبادات، حينما يوغل أهل العلم والدعاة في تفقيه الناس وتعليمهم وإفتائهم في أحكام العبادات وهيئاتها الظاهرة، مع نقص حاد في العناية بجانب المقاصد وإبراز أهميتها وبيان أحكامها ودلالة العباد إلى سلوك مسالكها. وليس هذا الملحظ حديث النشأة، فقد ذكر ابن الحاج في المدخل عن ابن أبي جمرة رحمه الله قوله: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم. فيبقى السؤال الآن في خاتمة هذا المدخل: كيف السبيل إلى أن نقول هذا من مقاصد الحج؟ ضربت مثالا قبل قليل بقول الله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، اللام للتعليم، وجاءت عقب قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، فكأن الآية تقول بوضوح: إنما أمر الله بالأذان في الحج، أمر إبراهيم الخليل عليه السلام بالأذان في الحج من أجل تحقيق هذه المعاني، ليأتي العباد إلى يوم القيامة فيشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. هذه طريق أن يأتي النص الشرعي واضحا، اللام للتعليم، فإذا علل الشرع في نص الكتاب أو السنة علل العبادة بمقصد، هذا واضح لأن تقول هذا من مقاصد العبادة. وطريق أخرى تستنبطها استنباطا، ومثال ذلك الأمر بتحقيق التقوى، جاء كثيرا في آيات الحج، وأنا سأرجع هذا للحديث عن كل مقصد من المقاصد تفصيلا وسيأتينا وضوحه وبيانه، لكني أقول هنا الأمر بتقوى الله جاء مبثوثا في كل سياق آيات الحج في القرآن، في سورة البقرة، في سورة الحج، في سورة المائدة، هذا ملحظ واضح. إذا تحقيق التقوى مقصد آخر من مقاصد الحج. في الحج يقول الله عز وجل للحجيج: وتزودوا. إذا أراد الحاج أن يخرج من بلده يريد مكة والمشاعر، خذ زادك، خذ أمتعتك، طعامك وشرابك ونفقتك. قال: وتزودوا. ثم يأتي السياق مؤكدا: فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ثم يأتي الأمر بتحقيق التقوى كثيرا. في الحج يقول الله في أيام منى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تعجل إن شئت في أيام منى أو تأخر لا إشكال، إنما المطلوب أن تحقق التقوى. حقق التقوى وتعجل في يومين إن شئت، أو حقق التقوى وتأخر في ثلاثة إن شئت لمن اتقى، وهكذا. هذا ما هو؟ هذا ليس تصريحا بكون تحقيق التقوى مقصدا للحج، لكن النظر والتأمل والاستقراء لنصوص الشريعة التي عرضت أحكام الحج تنبيك أن هذا مقصد عظيم. إذن هما طريقان ومسلكان لأهل العلم في ذكر مقاصد العبادات، ليس الحج فقط، الحج مثال له. المسلك الأول التصريح بذلك في نصوص الشريعة، والمسلك الثاني الاستنباط من خلال التأمل والاستقراء والبحث المتتابع يكتشف أهل العلم أن هذا أمر أرادته الشريعة أن يكون مقصدا من تلك العبادات. نعم. مسالك إثبات المقاصد في الحج وأمثلتها. تقررت مقاصد الحج في النصوص الشرعية التي قررت أحكام مناسكه الفقهية بجلاء، وقد جاء هذا التقرير في صورتين: التصريح والاستنباط، وهذه أمثلتها. ألف: التصريح بالمقاصد، كما في مقصد تحقيق إقامة ذكر الله تعالى من خلال مناسك الحج، بمعنى أن يرتبط الحاج في حجه بهذا الأصل العظيم في العبودية ليرجع من حجه وقد ألف الإكثار من ذكر الله وتعليق القلب به وتحصيل طمأنينة العيش من خلاله، ويتحقق له بذلك جماع شعائر الإسلام، كما في حديث عبد الله بن بوسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع نتمسك به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فهذا المقصد قد جاء تقريره صريحا في أكثر من نص، مثل قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فإن اللام في قوله تعالى ليشهدوا ويذكروا للتعليل، وهو صريح بأن فرض الحج ونداء الخلق إليه لتحقيق هذا المقصد العظيم. وتأكد هذا المقصد الصريح بصريح قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فإذا ربطنا هذا التصريح بمقصد تحقيق ذكر الله تعالى في الحج بكثرة ما ورد من الأمر بالذكر في نصوص الحج وربط المناسك به، تأكد ذلك جدا. فإن ذكر الله تعالى قوام الحج وصلبه، في الطواف والسعي والمبيت بمينا ورمي الجمرات والإكثار من التلبية حال الإحرام ومن التكبير والتهليل بعد التحلل، وفي أعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة لا أفضل للحاج من قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا مثال ضربته لكيف نقف على مقصد من مقاصد الحج كما صرحت به النصوص الشرعية، وأخذنا مثال لذلك بتحقيق ذكر الله تعالى. نعم. باء: استنباط المقاصد، وذلك باستقراء نصوص الحج والتأمل فيها للوقوف على تنبيهات وإشارات إلى بعض مقاصد الحج لم يأتي التصريح بها كما في الصورة الأولى، بل بالتأمل والتتبع. ومثال ذلك مقصد تحقيق تقوى الله في الحج، فإن التقوى ذروة سنام الصلاح ومنتهى آمال الصالحين وباب ولاية رب العالمين، ويراد للحاج أن يحقق التقوى من حجه وأن يعود بعد الحج عبدا تقيا قد تشرب قلبه وكيانه معنى التقوى وحقيقتها من خلال مناسك الحج وعباداته الظاهرة. وهذا المقصد لا نجده منصوصا صريحا في آيات الحج كما وجدناه في مقصد إقامة ذكر الله تعالى، بل بالتأمل في النصوص وجدنا الأمر بتقوى الله ارتبط بآيات الحج بشكل عجيب. ففي سورة البقرة ختمت أولى آيات الحج بالأمر بتقوى الله: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، كما ختمت آخر آيات الحج في السياق ذاته في سورة البقرة بالأمر بتقوى الله كذلك: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وخلال السياق تكرر الأمر بتقوى الله بأكثر من أسلوب يستدعي التأمل والتدبر، ففي الأمر بالتزود للسفر في الحج وأخذ الأسباب: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وفي المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بين التعجل والتأخر ترتبط المسألة بتحقيق التقوى لله تعالى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وفي سورة الحج يرتبط مقصد عظيم آخر وهو تعظيم شعائر الله بمقصد التقوى، ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك الشأن في كفارة الصيد في الحج التي ختمت آياتها بعد بيان الكفارة وأنواعها بقوله تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فيتأكد لدينا أن تحقيق تقوى الله أحد المقاصد التي يراد للحجيج كل عام تحققها من حجهم لبيت الله الحرام، وأن لا يقتصروا في حجهم على الشعائر الظاهرة ما لم تخالط شغاف قلوبهم فتثمر التقوى في دواخلهم، وأن يكون هذا القصد حاضرا في نفوسهم وهدفا منصوبا يسعون إلى تحقيقه مع كل خطوة في أداء مناسكهم. بلا مبالغة نريد أن نقول نحتاج أن نصل بأنفسنا حين نحج وبإخوتنا الحجيج عندما نعينهم على أداء الحج أن يكون هذا المعنى على سبيل المثال حاضرا في الذهن. حقيقة هل يشعر أحدنا عندما يحرم منذ أن يقول لبيك اللهم لبيك أنه الآن ساع في رحلة نحو تحقيق التقوى وأن يرجع من حجه عبدا تقيا؟ تعرف ما معنى عبدا تقيا؟ يعني ينطبق على حياته وتصرفاته وسلوكياته ما نقرأ عنه في أخبار السلف من العلماء والأتقياء. تظن أن باب التقوى لله مرحلة أغلقت وصفحة من التاريخ قد طويت؟ لا والله، جعل الله باب التقوى مفتوحا للعباد، ويمكنني أنا وأنت أيضا إذا ما حججنا بيت الله الحرام أن نتعلم معنى التقوى، وهذا مطلوب يريده الإسلام. فقط نحتاج أن نسعى إلى تحقيق هذا الهدف وأن نجعله نصب أعيننا، وأن لا يكون شغلنا الشاغل متى أنتهي، كيف أرمي، متى أغادر، متى أخلص من المناسك، متى نجحنا في التخلص من شعور الرغبة فقط في الانتهاء من أداء المناسك والخلاص كيفما اتفق، سنغوص حقيقة في جوهر العبادة ونستمتع ونحن نؤدي المناسك ونتلذذ والله في كل خطوة من خطوات الحج، ولو كانت الظروف من حولنا لا تهيئ، حر شديد وزحام طويل وازدحام خلق وتنافس أنفاس، كل ذلك حتى لو كان من حولك لا يهيئ لك إلا أنك بما تعيش من الاستغراق في التلذذ بالعبودية ينسيك هذا المعنى. هذا يا إخوة ليس نوعا من الإغراق في خيالات وليس تحديقا في عبارات عائمة، لكن حقيقة هو موجود في نصوص الشريعة. مرة أخرى سأعود إلى مثال قيام نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. تقول عائشة رضي الله عنها يقوم حتى تتفطر قدماه. تخيلت ما معنى أن تتفطر القدمان، وفي بعض الألفاظ حتى ترم القدمان، تتورم يعني تنتفخ القدم من طول القيام، ثم يصيب هذا الانتفاخ تشقق وأنت تجزم أن من وراء ذلك ألم لا يطاق. صاحب هذا الألم بالله هل يستطيع أن يقف على قدميه نصف ساعة وقدم منتفخة وقد أصابها التشقق؟ أبدا. ما تقوى على أن تقف 10 دقائق والألم يقطع قدميك؟ إذن تورم القدمين وانتفاخهما وتشققهما كل ذلك ألم ما وجده عليه الصلاة والسلام، لأنه كان مستمتعا بعبوديته وقيامه لله فأنساه ذلك الألم وعاش متلذذا بعبوديته لله عز وجل وهو قائم يصلي لأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. حج صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، القطيفة التي فرشها على ظهر البعير يركبه ليرتحل في أعظم حجة حجها إنسان لله عز وجل، وهو يقول اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة. سبحان الله، القطيفة ب4 دراهم ممكن أن تكون مدخلا للرياء، لكن هو القلب المتعلق بالله يريد أن يجدد كل ما يعمل في عبادته فيجعله في قالب الإخلاص، وينظر في عبادته كيف يصل إلى تحقيق رضا الله في الحج وأن يقبله ربه سبحانه وتعالى. والله كان يعلمنا والأمة من ورائه إلى قيام الساعة، عندما تريد أن تحج اجعل صلة قلبك بربك والتفت إلى تحقيق مرضاته، أن يكون مقاصد الحج حاضرة عند أحدنا منذ أن يحرم ومنذ أن يرتحل ومنذ أن يتوجه إلى بيت الله الحرام، إلى عرفة، إلى منى، إلى مزدلفة. إياك وما يغلب على سائر الناس من الازدحام والتعجل والرغبة في الانتهاء كيفما كان، هذا شعور يفقدك لذة العبادة، هذا شعور يجعلك تخسر حقيقة الوصول إلى مقاصد العبادة. الاستمتاع بالحج يحتاج منا أن نغوص في معانيه وأن نبحر في أسراره وأن نتلمس مقاصده. مقاصد الحج علم شرعي يتعلم، جاءت به النصوص الشرعية، ليس ضربا من خيال ولا تكهنا بشيء لا صلة له بعلم الشريعة، لا، وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تقرأ في أخبار الصحابة والتابعين وسلف الأمة هذا المعنى العظيم الذي جعله يستشعرون معنى الحج منذ أن يحرم أحدهم. زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، كان إذا أحرم وارتدى اللباس وأتى الميقات وشرع في التلبية يريد أن يقول لبيك اللهم لبيك، يصفر لونه ويرتعد ويتلعثم لسانه، فما يقوى على إكمال التلبية. رجل عاش المعنى، ولما يقول لبيك اللهم لبيك شعر بما تقوله العرب من كلمة لبيك، وأن الإنسان العربي يقول لبيك إجابة لشخص يناديه تقول يا فلان، فيقول في الإجابة لبيك، وعادة هذه الكلمة يقولها الرجل لمن هو أعلى منه مرتبة، يقولها العبد لسيده، يقولها الإبل لأبيه لأمه، يقولها التلميذ لشيخه وأستاذه على سبيل التأدب والاحترام، يقول في الإجابة إذا نادى يقول لبيك. ومعنى لبيك عند العرب أجيبك مرة بعد مرة، تأدبا تذللا خضوعا احتراما توقيرا. أنت في الحج لما تقول في الإحرام لبيك اللهم لبيك، سواء في إحرامك من الميقات بالعمرة أو في إحرامك بالحج، من الذي ناداك حتى تقول لبيك؟ لمن تقول لبيك؟ تقول لبيك اللهم، بالله عليك هل ناداك الله؟ هل دعاك؟ الجواب نعم. أما قال سبحانه لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج، قال ابن عباس فقام الخليل إبراهيم عليه السلام فأذن، لما قال إبراهيم عليه السلام قال أي ربي وما يبلغ صوتي، قال أذن علينا البلاغ، فقام إبراهيم عليه السلام فأذن بالحج، قال ابن عباس فأنفذ الله صوته في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات. فما يجيب عبد ذلك النداء إلى قيام الساعة إلا أصابته دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام. هذا المعنى استشعره زين العابدين لما كان يحرم فيرتعب ويصفر لونه وينعقد لسانه خشوعا وخشية وهيبة، لأنه شعر أنه يقول يا رب أجبت دعوتك وأنا قادم إليك. فلما عاش زين العابدين رحمة الله عليه هذا المعنى واستشعر هذه الأمور بكل تفاصيلها ومعنى الاستجابة والتلبية، جعله يعيش هذا الشعور، فكان رحمة الله عليه يصيبه هذا الحال من الوجل من الهيبة وقشعريرة البدن وانعقاد اللسان واصفرار اللون. فلما سئل رحمه الله عن الذي يصيبه هذا عندما يحرم بالتلبية قال كلمتين اثنتين، قال لأنه يقول لبيك اللهم لبيك، قال أخشى أن يقول لي لا لبيك ولا سعديك. عاشوا هذا المعنى بقلوبهم والله يا إخوة، فلما عاشوه كذلك صدرت عنهم في مقام العبودية لله أحوال صرنا نقرأها ونتعجب منهم كيف عاشوها وكيف صدرت عنهم، والسبيل لي ولم إلى أن نصل إلى ما وصلوا إليه هو العناية بهذا الباب استشعار مقاصد العبادات. ما زال حديثنا متصلا أيها الكرام في ذكر هذه المقاصد، أهميتها، وجوب العناية بها، أثرها العظيم على تعبد أحدنا عندما يتعبد لله، ثم الواجب من وراء ذلك كله في تعليم الحجيج وتوعيتهم وإرشادهم، كما نعلمهم أحكام العبادات وهيئاتها الظاهرة سواء بسواء، ينبغي أن نعلمهم أيضا مقاصد الحج وما ينبغي أن يراعوه في مناسكهم في كل ركن وواجب مما يؤدوه في مناسك العمرة والحج على السواء، هي عبادة عظيمة. وإلا والله ما جعل الله الحج والعمرة كفارات ومحطات يغفر فيها للعباد سبحانه وتعالى، ثم هي المغفرة من أوسع أبوابها. العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هذه التصفية العظيمة في الحج والعمرة ما جاءت من فراغ، لكن لعظيم ما اشتملت عليه هذه المناسك من صياغة قلوب العباد وإعادة صهرهم في قوالب جديدة تحقق فيهم معنى العبودية لله، أتقياء، أصفياء، أبرياء، أطهارا من كل وزر وخطيئة، لأنهم جاءوا فقصدوا بيت الله الحرام. وهذا القصد ينبغي أن نستشعره وأن نعرف في كل خطوة من أداء المناسك هذه المعاني العظيمة التي نؤديها تقربا لربنا سبحانه وتعالى. نقف ها هنا لنكمل الغد إن شاء الله تعالى تتمة هذه المقدمة والشروع في مقاصد الحج واحدا تلو الآخر بعون الله، والله أعلم. نعم. يقول السؤال الأول: مقيم بمكة ويريد الحج عن أحد الأموات خارج مكة، فهل عليه هدي؟ الصحيح أن ذلك يتعلق بنوع النسك الذي سيحرم به عن الغير، فإن كان تمتعا لزمه الهدي ولو كان الحاج مكيا، لأن النسك متعلق بمن حج عنه لا بمن يحج، فإذا كان حج تمتعا عن غير أهل مكة لزمه الهدي إن كان تمتعا. يقول: قياس الإخلاص في النفس كيف يكون؟ أمور الباطن لا سبيل إلى القول فيها والجزم بأن مقداره كذا وكذا، لكن العبد يجاهد نفسه في تحقيق الإخلاص والخشية والخشوع والإخبات والافتقار إلى الله، هذه معاني القلبية، كما هو الحب والتوكل والخوف والرجاء والاستعانة بالله، هذه لا تقاس، إنما يجتهد أحدنا في أن يكون أقرب ما يكون من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقياس هذه الأمور الباطنة بآثارها في الظاهر، بمعنى من حمل في قلبه معنى الحب لله لا يستطيع أن يقيس الحب إلا بأثر هذا الحب في أقواله وأعماله. من رعى معنى التوكل لله عز على الله عز وجل في قلبه لن يقيسه إلا بأثره في حياته من ظهور أثر التوكل على الله، وهكذا تقول في كل العبادات القلبية، والله أعلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.